يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. نقدم موسيقيا فرنسيا من المعاصرين، هو داريوس ميلو، واحد من ستة الشبان الذين التفوا عقب الحرب العالمية الأولى حول موسيقي ناشز غريب الأطوار اسمه إريك ساتي، وانضووا تحت لواء شاعر شاب صاحب تآليع هو جان كوكتو. والموسيقي إريك ساتي المتوفى سنة 1925 كره كل موسيقى سبقت عصره من الكلاسيكية إلى الرومانتيكية وحتى التأثيرية، وراح يؤلف التآليع من أمثال مقطوعات موسيقية على شكل كمثرى أو كركرة سمفونية. وفي هذه المؤلفات وغيرها جرد الموسيقى من كل حليها وجاذبيتها الوجدانية وبذخها الأوركسترالي، فحولها إلى لحم على عظم أو حتى إلى عظم بدون لحم. وشبان الستة الذين التفوا حول الموسيقي الشيخ إريك ساتي هم داريوس ميلو وأرتور أونيغير والفتاة جيرمين تايفير وجان ديوري وجورج أوريك وفرانسيس بولانك. راحوا يطنطنون في أوائل العشرينات بموسيقى جديدة، وسماهم أحد النقاد جماعة الستة تمثلا بالكوكوشكا الروسية الذين نعرفهم بالخمسة العظماء الروسيين. وجماعة الستة سميتها جماعة الستة ونص لأن كوكتو شاعر وليس موسيقيا، ولكنه حمل عنهم راية الإعلان والعصيان. وذهب الشبان الستة فيما بعد كل إلى حال سبيله يخترع وينهج نهجا خاصا في تآليفه أو تواليفه، وبعضهم اعتبر من قواد حركة التجديد في الموسيقى الفرنسية فيما بين الحربين. الواقع أنهم كانوا كلهم من المجددين، واشتهر من بينهم بخاصة أرتور أونيغير السويسري الأصل الذي لم يتخلى تماما عن عنصره الألماني، كما لم يفقد احترامه لعباقرة الموسيقى الكلاسيكية والرومانتيكية. وكان أونيغير من يومه أكثر هؤلاء الموسيقيين الشبان جدية، وقد سبق لي تقديم سمفونية من أشهر سمفونيات أونيغير. واشتهر أيضا من بينهم فرانسيس بولانك في شبابه بالتآليع الموسيقية، ولكنه انتهى إلى تأليف موسيقى دينية عميقة بأسلوب عصري، ولحن أغاني فنية على نصوص من الشعر الحديث، وتوفي منذ عامين على ما أظن. أما السيدة جيرمين تايفير وسي ديري، فلم يقطع طريقا طويلا ولا حفر مجرا عميقا، وربما كان الوحيدين من المجموعة اللذين لا أعرف لهما موسيقى، كما لم أرى لهما وجها. أما الآخرون فقد عرفت بعض موسيقاهم، ورأيتهم يقودون الأوركسترا أو يعزفون، بل كان من حظي في شبابي أن اشتركت في أوركسترا قاده أرتور أونيغير في حفلة كاملة لمؤلفاته. أما جورج أوريك وهو السادس في المجموعة فيتولى اليوم في باريس منصب المدير العام للمسارح الغنائية التي تملكها الدولة، يعني الأوبرا والأوبرا كوميك، يعني مشرف على المسرح الغنائي في فرنسا. ويبقى لنا من الستة داريوس ميلو، وهو الذي نقدمه اليوم من جماعة الستة ونص. وميلو أكثر الجماعة إنتاجا إلى درجة أن يحسب له حتى اليوم تاريخه أكثر من 400 مصنف. وميلو ينهز اليوم 73 من عمره، وما فتئ يؤلف، وأظنه ما زال عاكفا على مهنة برز فيها، وهي مهنة التدريس الموسيقي. ولد في الجنوب الفرنسي بمدينة إكس أن بروفانس. يمتدح نقاده فيه طبيعته الجنوبية المنطلقة الكريمة التي يعرف بها سكان ضفاف البحر الأبيض المتوسط بشاطئيه الشمالي والجنوبي. والبارز لي في هذه الطبيعة الكريمة هو وفرة إنتاجه، وفي كل ضروب الموسيقى، في الأوبرا والأغنية السيمفونية والرباعية الوترية وموسيقى الباليه إلى آخره. ثم في قدرته المخيفة على هضم كل الأساليب الموسيقية السابقة عليه، من الموسيقى الميلودية إلى البوليفونية، مع ميل إلى استخدام الفولكلور الموسيقي، لا الفولكلور الخاص بمسقط رأسه وحده، ولكن كل ما يلقاه في حياته من فولكلور في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. ولكنه لا يستألف الألحان الفولكلورية كما هي العادة، بل يكتب على غرارها، أي يؤلفها من داخل باطنها التعبيري والميلودي والإيقاعي، مثل ما كان يفعل المجري بيلا بارتوك. ولقد كره داريوس ميلو كل الموسيقى الألمانية في أفولها الرومانتيكي، ورفض الانزلاقات الكروماتيكية التي بلغت غاياتها في موسيقى فاغنر، وأشرفت على هجر المقامات الموسيقية، حتى جاء النمساوي أرنولد شيرنبرغ وقضى على نظام المقامات، فصارت الموسيقى في ضرب غير مسمى، أو إذا فضلت أن نسميه فهو الضرب الذي لا اسم له. وهذا يعرف في الموسيقى باسم الموسيقى الأتونال، أي التي لا تستند في ألحانها إلى مقام بعينه، فتكون الموسيقى اللامقامية. وانتهى شونبرغ إلى الموسيقى ذات 12 صوتا، أي الموسيقى الدوديكافونية، أو ما سميتها موسيقى الدودة الكافونية. وداريوس ميلو وصل إلى اللامقامية، ولكن بطريق شرعي، وذلك أنه احتفظ بالمقامات التقليدية لألحانه، ولكنه جعل لكل سطر منها مقاما مختلفا عن السطر المصاحب، فيما عرف واستعمل قبل زمانه استعمالا عابرا غير مقصود، وسطى عليه داريوس ميلو سطوا منظما واستألع به، وهي الموسيقى المتعددة المقامات، أي الموسيقى البوليتونال. ولعله كان في هذا أقل ثورة من شونبرغ، وإن انطبق على الاثنين قول الشاعر العربي: تعددت الأسباب والموت واحد. مقدمة ضرورية لما نسمع اليوم، حتى نكون على استعداد لموسيقى لم نألفها أو لم تألفها آذاننا كثيرا إلا في ألحان الجاز. ومصدر الوحي فيما نسمع اليوم هو موسيقى الزنوج أو السود الأمريكان. وقد عاش داريوس ميلو في أمريكا الشمالية ردحا طيبا من الزمن، أستاذا بمعهد موسيقي كبير بالولايات المتحدة، وتشرب روح موسيقى الفطرة الإفريقية اختلطت بالروح البروتستانتي في أمريكا، ونمت على ضفاف نهر الميسيسيبي. وكان ميلو من السباقين إلى استئلاف موسيقى الجاز، ولو أن ديبيوسي تقدم عليه، ومع ذلك ما زلت مصرا على أن خير الموسيقيين الذين استألفوا موسيقى الجاز في وضع موسيقى فنية جادة هو الأمريكي غيرشفين، لأن غيرشفين كان أولا وقبل كل شيء مؤلفا لألحان الجاز والبلوز، ثم صاغ منها كونشيرتو مشهورا للبيانو، وصاغ أيضا الرابسودية على ألحان البلوز، رابسودي إن بلوز، وقد قدمت لكم هذين العملين فيما أظن. والمقطوعة التي نقدم اليوم لا يستغرق عزفها أكثر من ربع ساعة، عنوانها خلق العالم، La création du monde. ولعل قصر وقتها يسمح لنا بالاستماع إليها بالقطاع قبل أن نسمعها بالجملة. حرص داريوس ميلو على أن لا يكتبها للأوركسترا الكبير، بل اختار منه 18 آلة منفردة، أي لا تزاوج آلة من جنسها، يعني من كل آلة واحدة بس، ما فيش فيولنتين، ما فيش إلى آخره، 18 آلة. واستبعد الفيولات من الوتريات، ووضع بدلها الساكسوفون. كتب داريوس ميلو خلق العالم سنة 1923 عقب عودته الأولى من الولايات المتحدة، وكتبها لباليه نيجرو ترقصه فرقة باليه سويدية مشهورة، وألف موضوع الباليه السيناريو يعني الكاتب بليز ساندرار. وفي هذا السيناريو يحكي قصة خلق العالم في أساطير الزنوج، وسنستمع إلى مقاطع هذا المصنف حسب برنامج باليه خلق العالم. وتبدأ الموسيقى بمقدمة مظلمة معتمة، ثم يرتفع الستار عن منظر ثلاثة أرباب سود يهمهمون بتعاويذهم السحرية في ظلام الكاوس، يصنعون منه الخليقة. وإذا الأشجار تتخلق من سدم الكاوس، وإذا أوراقها الوارفة تتحول إلى أشكال حيوانات تتساقط على الأرض، حيات وسلاحفة وسرطانات، ويظهر الفيل وما زال معلقا بأفرع شجرة عظيمة. بعد ذلك يبدأ تجسد الإنسان، فتظهر ساق ضخمة، ثم كاهل عريض، فرأس مشعث الشعر مفلفله، ويتبين الناظر جسم الرجل، يتبعه جسم المرأة، ويربط الحب الذكر إلى الأنثى، فيرقصان رقصة الوصال، وتختفي الأرباب لتخلي الجو للزوجين في عناق خلاق، مبعثه القلوب يجمعها الحب والوفاق، وينتهي الباليه إلى ازدهار ربيع الحياة. هذه هي قصة باليه خلق العالم. ولا تتوقعن من الموسيقى التي سنسمع شيئا يشبه القصيد السيمفوني الذي عهدناه في الموسيقى الرومانتيكية، ولا تحاول أن تتبين دائما خلال ما تسمع صورا واقعية، إنما المهم أن تراقب ألوان هذه الموسيقى وانفعالاتها البدائية العنيفة ولغتها المنقولة عن لغة موسيقى الجاز. ناخدها بقى دلوقتي حتة حتة، ولنستمع أولا إلى المقدمة. ثم نستمع إلى هذه الفقرة التي يزعم صاحبها وشراحه أنها من قالب أو من أسلوب الفوجة، ولتكن كذلك أو لا تكون، والواقع أنها فوجة، إنما فوجة مكتوبة بالطريقة الحديثة أوي، لأن أهم ما يعنينا من هذه الفوجة هو لحنها الأساسي، إذ يبدو لي أن هذا اللحن يرمز إلى الخلق، وسيعود، يعني خدوا بالكم من اللحن الأساسي ده، لأنه سيعود في خلال المقطوعة وفي ختامها، مشيرا إلى معنى الموسيقى في عنوانها خلق العالم. خدوا بالكم الموسيقى ماشية على طول، ما بتقطعش إلى مقطوعات، يعني أنا بس عمال أقطعها، ولذلك بعض الأحيان بقطع قبل النهاية وبعدين لما نبتدي الجزء اللي بعده بنبتدي في حتة من آخر النهاية وبعدين الحتة الجديدة، إنما هي كلها لما هنسمعها تلاقيها كلها ماشية على بعضها، لأن المقدمة وبعدين الستارة تترفع وبعدين القصة نفسها الباليه يجرى والموسيقى ماشية مستمرة. في الفقرة التالية مفروض أن تظهر الأشجار من الكاوس ده، من السدوم دي تظهر، تبتدي الأشجار تظهر وبعدين الحيوانات تتخلق من أوراق الشجر، يعني عمال شوية الشجر تفضل تتخلق تبقى حيوانات والحيوانات تنزل على الأرض، وحتى في يقول لك في الباليه في لسه فيل كده مخلوق شوية في الشجرة ولسه نازل هينزل على الأرض. نسمع الفقرة التالية دي. بعدها يبدأ ظهور الإنسان ساقا كاهلا ورأسا مفلفل الشعر. الجزء اللي سمعناه ده واضح ان هو يمكن الجزء الاهم، وفي الغالب انا ما شفتش الباليه، في الغالب ان الباليه يبقى الباليرينا الاولى والراقص الاول هو الجزء الكليماكس يعني بتاع الباليه، وتواصل الحياة ربيعها والربيع الى مصائره، فمهما احتوت الحياة على عناصر البهجة والسعادة، فلن تختفي منها رنة الحزن. وعندما يعبر الإنسان عن حياة عاشها بالطول والعرض، يقول: عرفت الحياة حلوها ومرها. أيوة، هنستمع بقى للمقطوعة كاملة، وأظن ما يضايقوش إن هنسمعها دلوقتي مرة تانية، خصوصا إذا عرفت إن أنا قبل ما أحضر التقديم يمكن سمعتها 10 مرات. وموسيقى غريبة ما في شك، موسيقى جادة فنية، إنما واضح فيها استئلاف موسيقى الجاز. وما أعرفش في جهة التصوير، جايز جدا يعني، انا شايف في الوصف للباليه انه برضو الموسيقى منطبقة على المطلوب يعني، انما ما فيهاش الرومانتيكية اللي بنعرفها في القصائد السيمفونية الرومانتيكية. ولنستمع الآن إلى مقطوعة خلق العالم حسب أساطير الزنوج، يستوحي فيها الموسيقي الفرنسي المعاصر داريوس ميلو ألحان الزنوج الأمريكيين. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى.